عليكم، نرحب فيكم مع حلقة جديدة من برنامجكم فن التأمل، وعنوان حلقتنا اليوم كيف نربي أبنائنا على التأمل. قبل أن ندخل في الموضوع، هناك كلمة جميلة لابن القيم رحمه الله، وذكر هذه الكلمة في كتاب الفوائد، يقول: من أراد أن يزيد إيمانه فليتدبر وليتأمل في مفعولات الله عز وجل وفي آياته. هناك نوعين من التدبر والتأمل، الأول في المفعولات أي في فعل الله عز وجل في الكون. هناك كثير من الأحداث، كثير من المواقف تمر علينا تحتاج إلى تأمل وتدبر، وهذه كلها من أفعال الله. وأما الأمر الآخر وهي في آيات الله عز وجل وما خلق في الأرض. نحن انطلاقا من كلمة ابن القيم نتحدث عن تربية الأجيال القادمة. تكلمنا كثيرا في أن عبادة التأمل عبادة مفقودة، لكن كيف نوصل هذا الفهم للأبناء؟ خاصة البعض قد يقول أن التدبر أو التأمل يعني قيمة راقية وقيمة عظيمة، وأطفالنا صغار فكيف يعني نكلمهم في التأمل؟ بعضهم ما يدركون، بعضهم ما هم ناضجين. حقيقة لابد أن نبدأ من الصغر، ونحن صغار المفاهيم والقيم ليس فيها كبير وصغير، ولذلك تلاحظون نحن نحفظ أبنائنا الصغار القرآن، والقرآن فيه أمهات القضايا وقضايا شائكة وقضايا عظيمة، وأبنائنا 4 سنين و5 سنين يرددون آيات حتى خبراء الاقتصاد أو خبراء السياسة أو الفقهاء يتناقشون فيها. فالقيم والمفاهيم ليس فيها كبير وصغير. نبدأ بالخطوة الأولى. الخطوة الأولى وهي أهم الخطوات في كيف نربي أبنائنا على التأمل، الأساس هو الحوار. نريد أن نتعرف على الحوار، أنا كأب وأنت كأم، كيف نحن نتحاور مع أبنائنا؟ هل تكلمنا مع عيالنا في موضوع التأمل؟ هل تكلمنا معهم في موضوع التدبر؟ هل تكلمنا في موضوع التفكر؟ إحنا الآن نخرج مع عيالنا مثلا في مكان في ألعاب مثل هذه الألعاب، لا قدر الله الطفل يلعب في لعبة مثل هاللعبة ويسقط، يمكن يبكي ينجرح. طيب كيف أنا أوظف هذا الحدث وأخليه تدبر، أخليه تأمل، إن أحمد الله إنه هذا الجرح بسيط، في غيرك ناس مجروحين أكثر، والله خلينا نعطيه معلومة عن الدم وخروج الدم من الإنسان، وكيف إنه لما يخرج الدم الله عز وجل جعل في الإنسان خاصية إنه الدم ينشف ما يخرج الدم 24 ساعة. يعني نوظف الحدث بطريقة نستفيد منه، بحيث نخلي والله يتأمل ويحمد الله على هذا الحدث. وإحنا طالعين بالسيارة وماشيين مع العيال مثلا، لما نشوف واحد فقير ولا نشوف منظر ولا نشوف مشهد، نوظف هذا المشهد ونخليه يتأمل ويتدبر ويتفكر. هذه واحدة من الخطوات اللي هو توظيف الحوار في تعزيز هذه العبادة عند عيالنا وعند أبنائنا. الخطوة الثانية وهي أنه إحنا نتحدث معه عن عبادة التأمل بثقه، سواء كان التأمل في الكون وفي الملكوت أو التأمل في أفعال الله عز وجل وفي الأحداث. الخطوة الثالثة، إحنا كلنا الحمد لله نحفظ عيالنا القرآن ونخليهم يقرون القرآن. إذا كان ولدنا مثلا عن شيخ يحفظ القرآن، أو كان في مدرسة أو جمعية تحفيظ القرآن، أقترح على الجمعية أنهم يكلمون عيالنا في التدبر وفي التأمل. الحفظ مفيد والتدبر فائدته أكثر. أنا مرة اقترحت على واحدة من جمعيات تحفيظ القرآن، قلت لهم طالما أنكم أنتم تحفظون فلان وفلان سورة نوح، كذلك علموهم النجارة وقولوا لهم قصة سيدنا نوح، أنه كان يعني صنع السفينة وكان نجار، فكذي هو يتأمل الصورة مع حفظه، منها يتعلم صنعه ومنها هو قاعد يستفيد. مثل هذه الأفكار لو إحنا فعلا عززنا فيها تربية أبنائنا، الشاب والبنت إذا كبروا راح يكون عندهم هذه العبادة، عبادة التدبر، عبادة التأمل، إن لما يشوف مثلا وردة ولا يشوف بستان ولا يمر عليه حدث ولا يشوف حادث سيارة لا قدر الله، ولا يزور صديق في مستشفى، ولا مثلا لا قدر الله دخل في مكان وانسرقت فلوسه ولا انبادت فلوسه، يبدأ يتأمل، يبدأ يتدبر. يعني كنا نعرف القصة اللي كانت في بني إسرائيل، لما أحد الأغنياء حب يتصدق وراح دخل السوق وطلع فوضع الصدقة، فتحدث ثاني يوم أن الصدقة صارت بإيد واحدة ثانية، في اليوم الثاني حب يكرر وتصير الصدقة بيتارك في اليوم الثالث بدأ يكرر وتصير الصدقة بيتغني. فماذا قال؟ لما تدبر وتأمل في هذا الحدث كان لعل الزاني يتعف والسارق يترك السرقة والغني يعتبر من هذا الموقف ويتأمل ويتدبر فيه فيعطف على الفقراء وفعلا حصل ذلك. إذن كثير من الأحداث لو احنا وظفناها، احنا دائما لما نتكلم مع عيالنا نتكلم معهم اكل اشرب قوم تعال، يعني كأن احنا قاعدين معهم سكنة عسكرية. لكن لما نوظف هذه العبادة، عبادة التأمل التدبر، نخلي عيون أطفالنا مختلفة عن باقي العيون، سمعهم يختلف عن باقي السماع. أنا الآن وأنا أصور أستمع إلى أزيز وهذا الأزيز موجود في الغابة، طيب لما أطفالنا يسمعون مثل هالأصوات، والآن موعد يعني قريب الغروب وقاعد أقول لهم ترى الآن في تسبيح وفي ذكر وفي تهليل، ومثل ما احنا نعبد الله عز وجل كذلك الحيوانات تعبد، كل هذه من الأمور تعزز عندهم التدبر والتأمل. ولذلك كل المخترعين وكل المكتشفين في العالم كيف اكتشفوا كيف اخترعوا؟ كانوا يتأملون أشياء ثم يحللونها ثم يفكرون ثم أصبحوا مخترعين وأصبحوا مبدعين وأصبحوا ناجحين، لأنه في البداية كان تأمل، في البداية كان تدبر وتفكر. هذه العبادة لابد احنا نعلمها أبنائنا. أنا عندي علاقة مع المدرسين في المدرسة نفس الشيء، أقول له تعال يا معلم وجه أبنائك نحو التدبر. وأنا أتمنى حقيقة لو مناهجنا في التربية كذلك في المدارس يكون فيها التفاتة لهذه العبادة، وفعلا ينشؤون أبنائنا وبناتنا على التأمل والتدبر. من الأفكار الذكية، في يوم من الأيام كنت أكلم أحد الأصدقاء عن عبادة التأمل، وكنت أقول له كيف إن إحنا لازم نربي عيالنا ونربي بناتنا وأولادنا في هذه العبادة. شو اللي سوى هذا الصديق؟ راح اكتشف لعبة واخترعها وبعدين كلمني عنها، قال أنا نفذت بين عيالي لعبة جميلة جدا. قلت له شنو هي اللعبة؟ قال لعبة يلا نتأمل. قلت له والله خوش لعبة هذه، شنو فكرتها؟ قال والله أجمع الأولاد كلهم والبنات نقعد مع بعض ونشوف الموجود اللي قدامنا الآن ونقول يلا نتأمل هذا الحدث، يلا نتأمل هذا الأمر، يلا نتأمل هذه القضية. وأحيانا أذكر لهم أنا بعض القصص، يقول السر لي في العمل معاملات وكذا، واحد من الموظفين يعصب أو يغضب، فأقول لهم يلا هذه القصة صارت لي أنا اليوم، كيف نتأمل هذا الحدث وكيف نتدبر وما هي القرارات اللي نستخرجها وكيف نستفيد من هذا الحدث في حياتنا. لأن الإنسان في هذه الدنيا عبارة عن عدة تجارب وعدة مواقف وهي عبارة عن خبرات. ما الذي يميز خبير عن خبير ومستشار عن مستشار؟ شو اللي يميزه؟ كم كبير من الخبرات. إذن كيف نوصل للخبرة ونوثقها في أرشيفنا الداخلي؟ من خلال التأمل ومن خلال التدبر. ولذلك أنا أتمنى حقيقة على خطباء المساجد وعلى من يعمل في مجال الدعوة أن يوجه نحو هذا الموضوع التأمل التدبر التفكر، ففي التعميق تعميق الفكر وفي زيادة الإيمان وفي أن نحن تنتقل عقليتنا من عقلية التلقين إلى عقلية التحليل والاستنباط. وهذا ما تميز فيه فقهاءنا وعلماءنا لما ألفوا لنا الفقه وأصول الفقه. كيف كانت مدرسة أبو حنيفة رضي الله عنه لو ما كان عنده تأمل وتدبر؟ كيف كان مدرسة الإمام الشافعي رضي الله عنه، الإمام أحمد بن حنبل، الإمام مالك، ابن تيمية رحمة الله عليه؟ كان إذا استعصى عليه أمر يخرج إلى الصحراء ويسجد ويستغفر الله ويتأمل إلى أن يفتح الله عز وجل عليه المسألة. إذن التأمل هو طريق الاكتشافات، هو طريق الاختراعات، هو طريق الإبداعات. لو استطعنا أن نربي أولادنا فعلا تربية نساعدهم كيف يتأملون وكيف يتدبرون وكيف يفكرون. Thank you.